إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، جعل الله تبارك وتعالى الزكاة قرينة الصلاة، فلا يكاد في القرآن تذكر الصلاة إلا ويقرن الله تبارك وتعالى بها الزكاة، مثل قول الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وقوله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام والتي يقوم عليها الإسلام، ذكر الزكاة بعد الصلاة مباشرة، فقال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. فما الزكاة؟ الزكاة إخراج هذا: ومما رزقناهم ينفقون، أن يخرج العبد قسما من ماله الذي جعله الله تبارك وتعالى من الأموال التي تخرج منها الزكاة قسما لله تبارك وتعالى، وهذا حق، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حق معلوم أحقه الله تبارك وتعالى في مال المسلم ليخرج، وبين الله تبارك وتعالى مصارفه التي يخرج فيها. فأما الأموال التي فرض الله تبارك وتعالى في هذا الحق، فهي الزروع والثمار والأنعام، بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة، هذه أموال المسلم التي يجب أن يخرج الزكاة التي هي حق معلوم، بينه النبي صلى الله عليه وسلم وفصله، فصل أولا مقدار ما يخرج، وفصل النصاب الذي إذا بلغ المال إليه وجب حق الله تبارك وتعالى، وجبت الزكاة فيه. فمن الزروع والثمار أخبر النبي أنه قال: ليس فيما دون خمس أوسق صرف، وسق، والوسق نحو يعني 100 كيلو كيلو جرام بوزن الآن، وإذا ما زاد على ذلك من كل الثمار والزروع يخرج منها الزكاة. وثمة شبه اتفاق بين أهل العلم على أن الزكاة في الزروع والثمار مما يكال ويدخر، يعني مما يوزن ويكال ويدخر ومما يقتات به، وليس من الخضروات والفاكهة التي لا يقتات بها، فهذا في خلاف بين أهل العلم. وعلى كل حال، يجب إخراج الزكاة من كل من القوت، مما يقات من الحبوب، وكذلك من الثمار كالعنب والزبيب ونحو ذلك، وهذا نصابه، ويخرج في وقت الحصاد كما قال الله تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاد. فهذا ليس له حول زرع والثمار، وإنما تخرج في وقت الحصاد. وأما الإبل والبقر والغنم فهذه لها نصاب إذا بلغت حدها، كما قال النبي في الإبل: ليس فيما دون خمس أوسق، فيما دون خمس ذود صرف. فإذا بلغت خمس ولها تعداد محدد حدده النبي صلوات الله وسلامه عليه وأوجب فيه الزكاة. وكذلك في الغنم: ليس فيما دون 40 شاة، وقال النبي: في كل 40 شاة. فلها كذلك نصاب ولها مقدار يخرج منها وزكاتها حولية، يعني في كل حول. والحول هو يعني أن يعود الشهر الذي أخرج فيه الزكاة إلى الشهر الآخر، كإذا أخرج زكاته في شهر المحرم مثلا فإن حوله إذا أتى المحرم من السنة التي بعدها. والتعداد إنما هو بالشهور القمرية وليس بالشهور الشمسية، فإن هذه الذي ربط الله تبارك وتعالى بها الحول هو التي ربط الله بها العبادة، فصيام أهل الإسلام وحجهم وزكاتهم في الحول إنما هو بهذه الشهور القمرية. وأما الذهب والفضة فإن النبي أخبر كذلك بأن لها نصاب، إذا بلغ يعني هذا النصاب واجب إخراج الزكاة، وقال النبي في الرقة ربع العشر. وربع العشر الذي هو نسبة 1:40 أو نسبة 2.5 في كل 100، ففي كل 100 من الدنانير أو ما يساويها ففيها ربع العشر وهو 2.5%، نسبة 1:40. عدم إخراج الزكاة هذا جريمة عظيمة وذنب كبير، فهو من كبار الذنوب. وأخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه بالعذاب الذي ينتظر يعني الذي لا يخرج زكاته، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يخرج زكاتها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح فيحمى عليها في نار جهنم، ثم يكوى بها جبينه وجنباه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وقال أيضا: ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر، ثم يؤتى بها أوفر ما كانت، يعني أوفر ما كانت عنده في الدنيا، تطأه بأخفافها وتعضه بأنيابها، كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز، والكنز هو من الذهب والفضة، لا يؤدي زكاته إلا مثل له كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان، والشجاع الأقرع هو الثعبان الذكر الكبير، يأخذ بلهزمتين، يعني يأخذ هذا الثعبان بلهزمتين، يعني بشدقي صاحبي هذا، ويقول له: أنا مالك، أنا كنزك. هذا الثعبان يقول لهذا الذي لم يزكي كنزه: أنا مالك، أنا كنزك. وكذلك جاء في قول الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم. يعني يقال لهم تبكيتا وتقريعا، تقول له الملائكة: هذا العذاب الذي أنتم فيه في النار ما كنزتم لأنفسكم، يعني هذا كنزكم الذي كنزتموه في الدنيا ها أنتم تعذبون به في النار عياذا بالله، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فهذه الآيات والأحاديث في بيان تارك الزكاة عظيمة، فيها وعيد عظيم، وبيان أنه وإن كان تارك الزكاة لا يخرج، يعني تاركها بخلا، هذا كله في تاركها بخلا وليس جحودا، أن تارك الزكاة بخلا بها وظنا أن ينفق يعني ماله هذا في سبيل الله هذا عذابه يوم القيامة. أما من تركها، من ترك الزكاة جحودا، يعني معنى أنه لم يرى فرضيتها، فهذا كافر، فهذا لا شك أنه كافر مرتد خارج عن ملة الإسلام، ومن أجل هذا حارب أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مانع الزكاة، وكان منهم مرتدين بهذا المعنى، يعني منعوا الزكاة جحودا بفرضيتها، وقال بعضهم إنها كانت مفروضة لتعطى للنبي في حياته، أما بعد النبي فلا نعطيها لأحد، لا نعطيها لابن أبي قحافة. فقال أبو بكر: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه، والله لا قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. فالذي ينكر الزكاة جحودا لا شك أنه كافر مرتد، يعني كافر مرتد. وهكذا الشأن في كل من جحد فرضيتها وقال إنها مفروضة مثلا في وقت محدد، أو إنه لا يرى أنها فرض على أهل الإسلام، فهذا لا شك أنه كافر. وإنما الكلام الآن في من تركها بخلا، فالبخيل بها يعني الذي يظن بماله ويبخل به ولا ينفقه، فهذا الذي فيه يعني هذا الوعيد: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فإذا العذاب الذي توعد الله تبارك وتعالى به وبين النبي صلى الله عليه وسلم ألوانا وأنواعا منه لما لتارك الزكاة إنما هو في البخيل بها، إنما هو في من بخل بها ولم يؤدي حق الله تبارك وتعالى. فقول النبي: ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها، وقال: ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي زكاتها إلا كان منه ما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه وما سمعتمه. إذن هذا في البخل بها ومنعها، وأما فضل أدائها فعظيم، وأما فضل أدائها فعظيم عند الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى ضرب لذلك مثلا فقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وهذا يدخل فيه كل الإنفاق، سواء كان إنفاق الزكاة أو إنفاق الصدقة التي هي زيادة عن الزكاة، فإن الله تبارك وتعالى جعل حق معلوم في مال المسلم لمن سماه الله تبارك وتعالى، وكذلك فتح الباب أمام المسلمين للإنفاق ولم يجعل لذلك حدا. فمن أهل الإسلام من كان ينفق كل ما فاض على حاجته ولا يدخر شيئا، لا يدخر دينارا ولا درهما، وكل ما أتاه الله تبارك وتعالى من مال أنفقه، كما كان شأن النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإنه لم يدخر شيئا قط مع ما وسع الله تبارك وتعالى عليه. وكذلك كان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وكثير من أصحاب النبي لم يكن لهم مال يدخرونه، وإنما أنفقوا أموالهم كلها في سبيل الله. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه يعني كان إذا دعي للنفقة يأتي بماله كله يقول: يا رسول الله هذا مالي كله، وهذا عمر يقول: هذا شطر مال. ثم إنه أنفق بعد ذلك عمر رضي الله تعالى عنه كل ما كان له، ومات مدينا بكل الرواتب التي يعني فرضت له أو فرضها له المسلمون، مات مدينا بعد ذلك، وأمر ابنه بأن يؤدي عنه. وقال يعني في كلمته المشهورة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: والله لو أن لي يعني مثل تلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله قبل أن أرى. يقول: لو أني أملك مثل تلاع الأرض كلها، ومعنى تلاع الأرض يعني تخومها وجبالها وإضابها، يقول ذهب، لو أني أملكها ذهبا لافتديت به الآن من عذاب الله قبل أن أرى. والله لو عثرت بغلة يعني بالعراق لسئل عنها عمر بين يدي الله تبارك وتعالى. فهذه يعني مثل هذا، مثل هؤلاء الصحابة، همة عظيمة، يعني همة عظيمة وأمر عظيم جدا ألا يدخر الإنسان شيئا وأن يجعل كل ماله في سبيل الله. والصحيح أن هذا ليس يعني فرضا، فإن بعض الصحابة كان يرى أن هذا فرض كأبي ذر رضي الله تعالى عنه، وأنه كان يرى أن أي ادخار للمال إنما هو داخل في قول الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، ولكن الصحيح أنه ما أدي زكاته فليس بكنز، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أدي زكاته فليس بكنز. فكل مال يدخره المسلم ولكنه يخرج زكاته مع الحول فهذا ليس بكنز، لا يكون هنا داخل في الكنز وأنه كنز المال، وإنما هذه الآية إنما هو في من كنز المال لا يؤدي زكاته. فمن كنز ماله ادخره ولكن لم يؤدي زكاته كان هذا يعني هو مصيره وعذابه الذي أخبر النبي به صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد أن الله تبارك وتعالى فرض حقا له سبحانه وتعالى أن يعطى في مال المسلم هذه الزكاة، حد أن لابد أن تؤدى إما في الحول كما سمعنا في الأنعام وفي الذهب والفضة، وإما يوم الحصاد كما هو في الزروع والثمار. ثم فتح الله تبارك وتعالى يعني أمام المسلمين باب النفقة، فإن كل نفقة ينفقها العبد لله تبارك وتعالى فهو مأجور عليه، فهو مأجور عليها. وقال النبي: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ثم أولاك أولاك، يعني في الإنفاق. ثم أن ينفق الإنسان ما فضل عليه، هذه يقول قمة سامقة قد لا يصلها كل أحد، ولكن من كان فيها كان في القمة يعني من أهل الإسلام وكان في القمة من الإيمان. فباب الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى بعد الزكاة باب واسع، باب واسع. وقد أقسم النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: ثلاثة أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة. واحد من هذه الثلاث قال: ما نقص مال من صدقة، يعني أنه لا ينقص، كلما تصدق الإنسان كلما أخلفه الله تبارك وتعالى، وفي الدنيا قبل الآخرة كما قال جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، يعني أي شيء تنفقه في سبيل الله فإن الله تبارك وتعالى يخلفه لك في الدنيا قبل أن يعطيك أجره يوم القيامة. وفي هذا يقول النبي: ثلاثة أحلف عليهم، يعني يقسم النبي عليهم، وأن ما من عبد ينفق نفقة إلا وأخلفه الله تبارك وتعالى إياها في الدنيا. وهذا أمر مشاهد، وهذا أمر مشاهد ومعلوم من حال المنفقين، فإنه ما من عبد ينفق إلا وينفق الله تبارك وتعالى، وفي الحديث القدسي: عبدي أنفق أنفق عليك، عبدي أنفق أنفق عليك، يعني إذا أنفقت أنفقت أنفق الله تبارك وتعالى، يعني أخلفك الله تبارك وتعالى. وجاء في الحديث أيضا أن يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان يدعوان، دعاء ملكين يدعوان الله تبارك وتعالى: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. عبد ينفق في هذا اليوم فيخلفه الله تبارك وتعالى، هذا دعاء الملك وهو دعاء مستجاب. والممسك عن النفقة الواجبة أو عن النفقة المستحبة يعطيه الله تبارك وتعالى يعني تلفا، أمسك عن نفقة أوجبها الله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى يتلفه. وقد يكون من الإتلاف أن يعمي الله تبارك وتعالى بصره عن هذا الأمر فيكون له به العقوبة عياذا بالله منه، فقد ينمو يعني مال المرابي والممسك عن الله تبارك وتعالى ولكن ينمو ماله ليعذب به. وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فيا أخواني، الزكاة باب عظيم، باب عظيم. أولا واجب قرينة الصلاة، صلي زكاة، لا بد، لا تكون مسلما إلا بأن تقوم لهذين الركنين وهما ركنان متلازمة: صلاة وزكاة. الزكاة طهر، سمي هذا الإنفاق طهرة سمي زكاة لأنه مطهر للنفس ومطهر للمال، فإن المال الذي فيه تبقى فيه الزكاة ولا تخرج مال الخبيث، هذا مال الخبيث في حق الله، أصبح حق الله موجود في هذا المال ولم يخرج منه، فهذا يخبث المال كله، يجعل كل هذا المال مال الضان، والبخيل بماله يبقى كله خبيث لأنه في حق الله تبارك وتعالى لم يخرج منه، فيخبث المال كله. وأما المال يزكو بإخراج حق الله، يعني إذا أخرجت حق الله تبارك وتعالى، عندك 1000 دينار وأخرجت منها هذه 25 دينار التي هي حق الله، زكى الباب، أصبح المال الباقي زكى. لكن عندك 1000 دينار لا تزكيها ولم تخرج منها حق الله، فإن يبقى 1000 كله خبيث، يبقى المال كله مال خبيث لأن فيه حق الله تبارك وتعالى لم يخرج منه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى أن نجمع حقا بين الصلاة والزكاة. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. استغفر الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه. المصارف التي يصرف إليها مال الزكاة مصارف محددة حددها الله تبارك وتعالى، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، فقال فريضة من الله والله عليم حكيم، فهذا أمر مفروض، فإن الله تبارك وتعالى حدد يعني مقدار المال الذي يخرج من يعني مقدار الزكاة التي يخرج من الأموال ببيان النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك حدد المصارف التي يصرف يعني إليها يعني هذا المال، فيجب أن يعطي المسلم ويصرف زكاته في هذه المصارف، وكذلك يمتنع عن حظ النفس، عن حظ النفس في إخراج الزكاة، ما يكون يخرج الزكاة لحظ نفسه يعني لأن يرشي بها أو ليداهن بها ونحو ذلك، وإنما تكون هذه حق الله تبارك وتعالى ينبغي أن يؤديه، وهي علنية كذلك وليست سرية، يعني الصدقة صدقة السر أفضل من صدقة العلانية، إن تبدو الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، هذا في يعني في الصدقة التي هي ليست بزكاة، أما الزكاة فإنها أمر علني مثل الصلاة صلوات الخمس، فالصلوات الخمس لابد أن تكون علنية، فيها أذان وفيها مسجد وفيها يذهب الناس إليها، ولا يجوز الإنسان أن يصلي في بيته استخفاء من باب أنه يعني لا يريد أن يكون يعني مرأيا بذلك، بل هذا أمر علني لا بد أن يفعل. كذلك الزكاة، الزكاة اللي هي حق الله هذا ينبغي أن يخرج علنيا، وأما الصدقات فالأفضل الإصرار بها. فالشاهد أنه يجب أن تصرف الزكاة في هذه المصارف التي يعني جعلها الله تبارك وتعالى مصارف للزكاة، إنما الصدقات يعني جمع على حصر هذا الفقراء والمساكين إلى هؤلاء السبعة المصارف السبعة الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى. فيجب أن يكون المسلم المؤمن الذي يزكي ماله حريص على أن ينفق زكاته ويخرجها في هذه المصارف، إما يعني مجتمعة وإما يعني إذا لم يوجد مصرف من هذه المصارف فيذهب يعني إلى غيره، وليس بالضرورة أن يوزع ماله على كل هذه المصارف الثمانية، بل لو أدى في بعضها فهذا يعني مجزئ إن شاء الله. الزكاة لا تجب على الأصول والفروع، يعني أصولك وهم يعني آباؤك من أمك من أبيك وأمك وما على من ذلك من الأجداد هذا لا يحل، وكذلك فروع الأبناء وأبناء الأبناء فهذه كذلك لا تحل لهم الزكاة، وإنما تحل على الإخوة بشرط أن لا يكونوا من الوارثين، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن لا يكون الأخ وارثا أو الأخت وارثا، فإذا كانت لا ترث أي منك أنت، فإنها يجوز إذا كانت تدخل في باب في مصرف في في في في باب من هذه الأبواب، يعني كانت تكونها من أهل يعني مسكينة أو فقيرة فإنها أو مسكينة أو فقير الأخ فيعطى منها. فالشاهد أنه الزكاة يجب أن نعطيها حق لله ونبتعد عن حظ النفس، عن حظوظ النفس، لا تجعل لنفسك حظا في هذا ولا تعطيها رياء، فإن الزكاة هذا حق الله تبارك وتعالى، ينبغي أن يؤدى لله تبارك وتعالى وأن يكون المسلم مريدا بذلك وجه الله، وهذا الأصل في كل يعني أعمال المسلم، فإن العمل يعني عمل المسلم لا يقبله الله تبارك وتعالى إلا ما كان يعني خالصا لوجهه، أما الذي ينفق ماله رئاء الناس هذا وصف الله تبارك وتعالى به المنافقين، قال يعني والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، رئاء الناس يعني ليرى الناس أنهم ينفقون، فينبغي أن تخرج الزكاة ليكون هذا عبادة وتعبد منك لله تبارك وتعالى وإخلاص منك، ليس لأن تري الناس أنك تخرج يعني زكاتك أو تخرج صدقتك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الإسلام حقا ممن يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤدون في ذلك حق الله تبارك وتعالى كما هو حق الله عز وجل. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.